تقول بعد انقطاع الدم في الدورة الشهرية تشاهد كدرة بنية ولا تعرف الحكم في ذلك، هل يعتبر هذا طهر أم لا، علما أنها تستمر معها أكثر من يومين؟ الجواب: النفس والحائض لكل واحدة منهما علامة طهر. هذه العلامة قد تكون في بعض النساء ماء أبيض في نهاية العادة ينزل، في نهاية مدة النفاس ينزل، ثم يأتي بعده صفرة أو كدرة. فالكدرة التي تكون بعد الماء الأبيض هذه لا تكون تابعة للحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وهكذا بالنظر للنفساء. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فإذا كانت المرأة عادتها، فإذا كانت المرأة من عادتها الجفاف، فالكدرة والصفرة التي تحصل بعد الجفاف لا تكون تابعة لا للحيض ولا للنفاس، وبالله التوفيق.